قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أخرجه مسلم. وعن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضح يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نهض كتفيه ويوضع على نهض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. والرجل هو أبو ذر رضي الله عنه. وعن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: قلت من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت شيئا إلا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. أخرجه الإمام مسلم. أيها المسلمون، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم فقد أعطاكم الكثير وطلب منكم القليل. أدوا الزكاة قبل أن تفقدوا المال مرتحلين عنه أو مرتحلا عنكم، قبل أن يحمى عليه في نار جهنم وتكوى بها الجباه والجنوب والظهور، قبل أن يوسل لصاحبه شجاعا أقرع فيأخذ بشدقيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. فيا أيها المسلمون الراجون عفى الله، تعرضوا لنفحات بره وفضله، اعطفوا على إخوانكم المحتاجين الذين حرموا نعمة المال، خففوا آلام الفقر عنهم. وإن في الزكاة من الخصال المحمودة والآثار الطيبة عند الله وعند خلقه ما هو خير. في الزكاة مواساة للفقراء الذين حطم الفقر قواهم وناء بكلكله عليهم. في الزكاة منفعة للأغنياء بما عسوه على الفقراء من أياد بيض ملكوا بها نفوسهم، والإحسان يستعبد الإنسان. في الزكاة شفق للفقراء ونجاة من العواقب الوخيمة التي قد يسببها حقدهم على الأغنياء حينما يبخل الأغنياء بنصيبهم من المال. في الزكاة معاني سامية يحتاج إليها كل مسلم، فهي تزكية للنفوس وتطهير لها من أدران الشح والبخل، وهي زكاة للعقائد والأموال وترويض للنفوس وتعويض لها على الكرم والبذل والسخاء والجود. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فليستيقظ الأغنياء البخلاء الذين يمنعون زكاة أموالهم وليتوبوا إلى ربهم وليؤدوها طيبة بها نفوسهم ليخرجوا من عباد البخلاء إلى شحة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وليتدبروا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ليمتثلوا أمر ربهم قبل أن يؤخذوا على غرة فيندموا ولا تساعة مندم، فيقول أحدهم: يا ليتني قدمت لحياتي فيقال هيهات قد فات. رزقنا الله وإياكم حب البذل في سبيله، وأعاذنا من الشح والبخل في أداء حقوقه وحقوق عباده، وأعاذنا من الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالمعصية، إنه جواد كريم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآية والذكر الحكيم، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتب عليكم ويغفر لكم إنه هو التواب الرحيم والغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، فقد قرنت الزكاة بالصلاة في كتاب الله في مواضع عديدة كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.